يقول السائل: هل للدفن في مقبرة البقيع من فضل على غيرها من مقابر المسلمين؟ نعم، وردت بعض الآثار عن بعض السلف، ما يعني ما يحضرني حديث صحيح في هذا مرفوع إلى النبي صلى الله عليه وسلم، لكن وردت بعض الآثار على أن للبقيع فضل على غيره من البقاع، يعني بقيع الغرقة له على غيره فضل، وعلى هذا يكون الدفن في المدينة والدفن في البقيع له فضل على غيره، لكن فيما أعلم أنها آثار عن بعض السلف. نعم. يقول السائل: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أنا من العراق، هل أستطيع أن أعتمر مرتين في السفر الواحد، عمرة عني وعمرة عن أبي، وما هو ميقات العمرة الثانية؟ وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. يا إخوان اسمعوا، العمرة الثانية كثير من المعتمرين أو الحجاج يذهبون إلى التنعيم، إلى ما يسمى بمسجد عائشة، ويحرمون بالعمرة من هناك. جمهور أهل العلم يرون أن الإحرام بالعمرة من التنعيم خاص بالمكيين. لماذا؟ لأن الأفاقي بين النبي صلى الله عليه وسلم لهم المواقيت المكانية، فيحرم الأفاقي من الميقات الذي بين له، فالإحرام من الميقات هذا واجب سواء كان بعمرة أو بحج لمن أراد النسك. لكن من التنعيم كثير من علماء الإسلام يمنعه أو يكرهه كراهة. فلو أنت لو أذهبت إلى الميقات، أقرب ميقات إليك، وأحرمت منه لكان أحسن. وأنتم إلى العراق، ميقات يعني ميقاتكم أقرب من بقية المواقيت، لأنكم تحرمون من ذات عرق، ذات عرق، إحرامكم من ميقات ذات عرق وهو قريب من مكة ليس بالبعيد. لكن عاد يعني إذا أردت أن تحرم من التنعيم فلا نستطيع أن يقول هذا حرام عليك، لكن الأفضل والأكمل خروجا من خلاف أهل العلم أن يحرم الأفاقي من الميقات الذي حدد له، حتى ولو كان نيابة، لو كان نائبا عن غيره. نعم. يقول السائل: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، هل الخلع الطلاق بائن بينونة كبرى أم لا؟ وهل تستطيع المرأة المراجعة في خلعها؟ وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. الخلع يا إخوة بينونة صغرى، الخلع بينونة صغرى، لكن بشرط ألا يكون بلفظ الطلاق، ولا يكون بنية الطلاق أيضا، يكون بنية الفراق فقط، فيكون بينونة صغرى. وبيان ذلك أن الزوج له أن يعقد عليها، إذا كان الفراق خلع له أن يعقد عليها برضاها، له أن يعقد عليها برضاها. ولا يحسب الخلع من عدد الطلاق، لا يحسب من عدد الطلاق إلا إذا كان بلفظ الطلاق أو نية الطلاق. فالخلع بينونة صغرى، ومعنى البينونة الصغرى أن للمخالع أن يعقد عليها برضاها. نعم. يقول السائل: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، هل تستطيع المرأة أن تزوج نفسها دون إذن الولي؟ وما معنى قوله تعالى: حتى تنكح زوجا غيره؟ المرأة يا إخوة كونها إذا كانت رشيدة هل لها أن تزوج نفسها بغير إذن الولي أو ليس لها ذلك؟ جمهور أهل العلم لا بد من الولي في تزويج المرأة، لا يعني يشترط شرط في تزويج المرأة أن يزوجها وليها، لأن الحديث يقول: لا نكاح إلا بولي، لا نكاح إلا بولي. والله يقول: فإذا بلغنا أجلهن فلا تعضلوهن أن ينكحن أزواجهن، فلا تعضلوهن أن ينكحن أزواجهن. هذا قول الجمهور. وقال فقهاء الحنفية: يجوز للمرأة الرشيدة أن تزوج نفسها، قالوا كذا، لكن جمهور الفقهاء على خلافه. وأنتم تعلمون أن مبنى النكاح على الحظر والمنع حتى يوجد الدليل الصريح الواضح، لأن الفروج لا تستباح بالاحتمالات أو بالأدلة الضعيفة. نعم. يقول السائل: هل على الرجل عدة يقضيها إذا طلق زوجته؟ وإن كان الجواب بنعم ففي أي الحالات؟ ها، الرجل إذا طلق عليه عدة إذا طلق الرابعة، إذا كان الرجل عنده أربع نسوة وطلق الرابعة ولا يتزوج حتى تنقضي عدة الرابعة، لأن المسلم ليس له أن يتزوج، ليس له أن يجمع بين أكثر من أربع، ليس له أن يجمع بين أكثر من أربع، فله الانتظار أو فعليه الانتظار حتى تنقضي عدة الرابعة المطلقة. هذا إذا كان الطلاق رجعي. وقال بعض العلم إذا كان الطلاق بائن فله أن يتزوج مباشرة، لأن الطلاق البائن ليس له حق عليها، ليس له حق المراجعة لهذه المطلقة، طلاق بائن بيننا كبرى. لكن جمهور الفقهاء يقولون لا يتزوج إذا طلق الرابعة حتى تنقضي عدتها. نعم. يقول السائل: ما هو مقدار الأيام بين العمرتين في السفرة الواحدة؟ ما في أي، ما يعني لا أعلم نص يدل على التحديد، لكن بعض الفقهاء يقول 10 أيام، يعني كاجتهاد يقولون 10 أيام حتى يحمم الشعر، شعر الرأس يعني يسود ويمكن حلقه أو تقصيره، فقال حددوا لذلك 10 أيام. نعم، انتهت الأسئلة. ها، في سؤال شفوي مقاصد. يا إخوان اسمعوا اسمعوا، الأنبياء كلهم جميعا الذين وردت اسماءهم في القرآن، وكم اسماء الذين وردت اسماءهم في القرآن من الأنبياء؟ 25 نبي، أليس كذلك؟ هؤلاء كلهم يدعون إلى التوحيد، أول ما يدعون إلى التوحيد. لماذا؟ لأن التوحيد يا إخوة هو الفقه الأكبر، التوحيد هو الفقه الأكبر يعني العقيدة، فإذا لم يصح الفقه الأكبر فعدم صحة الفقه الأصغر من باب أولى، يعني فقه الفروع. فالدعوة إلى التوحيد، ولهذا النبي صلى الله عليه وسلم قال لمعاذ: يا معاذ ألا أخبرك ما حق الله على العباد وما حق العباد على الله؟ قال: قلت بلى يا رسول الله. قال: حق العباد على الله ألا يعذب من لا يشرك به شيئا، ألا يعذب من لا يشرك به شيئا، وحق الله على العباد أن يعبدوه ولا يشركوا به شيئا. فالتوحيد، التوحيد يا إخوان، التوحيد، التوحيد الخالص أو التوحيد الصافي. فكل إنسان سينتقل من هذه الدنيا ويغادرها، لكن خير له أن يكون انتقاله من هذه الدنيا على عقيدة صحيحة سليمة، عقيدة صحيحة سليمة. النبي صلى الله عليه وسلم يقول: من قال لا إله إلا الله خالصا من قلبه، وش يصير؟ وش يصير؟ دخل الجنة، دخل الجنة. لكن خالصا من قلبه، قالوا لا بد من القيام بمدلول لا إله إلا الله، يعني يشترط في نفعها أن يقوم بمدلولها. ولهذا قالوا: الإيمان قول، قول اللسان، وقول باللسان، واعتقاد بالجنان، وعمل بالأركان. ثلاثة أمور. الإيمان قالوا ماذا؟ قول باللسان، لا إله إلا الله واشهد أن لا إله إلا الله، قول باللسان، واعتقاد بالجنان، يعني بماذا؟ بالقلب، بالقلب، اعتقاد أن الله جل وعلا هو الرازق المحيي المميت، وهو المستحق للعبادة وحده دون من سواه، ليس لأحد شريك معه في العبادة، وليس لأحد انفراد بالعبادة عن الله جل وعلا، كل الأمر لله جل وعلا. وعمل بالأركان مثل ماذا؟ الفروع: الصيام، الصلاة، والزكاة، الصدقة يعني، والصيام، والحج، وسائر الأعمال، أعمال الجوارح، هذه عمل يقال عمل بالأركان. فإذا جمع الإنسان بين هذه الأمور الثلاثة، قول باللسان، واعتقاد بالجنان وعمل بالأركان فهذا يرجى له خير، لأن نحن معتقدنا أهل السنة يعني نرجو للمحسن الثواب ولا نقطع له بالجنة، ونخاف على المسيء العذاب ولا نقطع له بالنار، هذا معتقد أهل السنة. لكن العمل العمل، وأنتم الآن لو تتبعتم القرآن لوجدتم أن آيات كثيرة جدا بما ادخلوا الجنة بما كنتم تعملون، ادخلوا الجنة بما فيجعل الباء بما كنتم يعني بسبب ما كنتم تعملون، آيات كثيرة آيات كثيرة بسبب ما كنتم تعملون. والله جل وعلا يقول إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا ها فلا خوف عليهم، بعدين فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون أولئك أصحاب الجنة خالدين فيها خالدين فيها بما كانوا يعملون، يعني بسبب ما كانوا يعملون. والآية الأخرى تقول إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا ها تتنزل عليهم الملائكة ألا تخافوا ولا تحزنوا وأبشروا بالجنة التي كنتم توعدون. فالتوحيد التوحيد يا إخوان، التوحيد التوحيد. الآن كما تلاحظون كثر التساهل عند بعض الناس عند بعض المسلمين في تحقيق التوحيد، تجدون أن بعض المسلمين يذبح لغير الله أو ينذر لغير الله أو يستغيث بغير الله أو يعني يعمل أعمال مخالفة للشرع، وهذا قدح في العقيدة يا إخوان، قدح في العقيدة. الله جل وعلا بعث الأنبياء جميعا وأمرهم أن يدعوا إلى العقيدة، إلى تحقيقها وتصفية العقيدة وتخليصها، وإلى عاد أخاهم هودا قال يا قومي اعبدوا الله ما لكم من إله غيره، وإلى ثمود وإلى شعيب وإلى مدين وإلى آخره، كلهم يدعون إلى التوحيد والعقيدة. فانتبهوا لهذا الأمر يا أخوة، لأن الإنسان أي إنسان سيغادر هذه الدنيا يوم من الأيام ولا ينفعه أبدا إلا ما يقدم للآخرة. إذا حمل الإنسان إذا توفي الإنسان وحمل إلى القبر لا يعني يكون معه في القبر إلا الكفن الذي يلف به والعمل عمله فقط. ورد في الحديث أنه يتبعه ثلاثة: المال والأهل والعمل. فإذا وضع في قبره رجع اثنان وبقي معه العمل فقط. فكل إنسان سيغادر هذه الدنيا، والآخرة هي الدار يعني البقاء في الآخرة والحياة في الآخرة هي الحياة الحقيقية، وإلا الحياة في الدنيا متاع يعني زمن يسير ثم ينقضي. فعلى كل عاقل يريد الخير لنفسه أن ينتبه لهذا الأمر. نعم ها نعم عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. نعم أحسنت. نعم لا إذا لم تكن نية قال كثير من الفقهاء لا تكن رجعة. لماذا لا تكون رجعة؟ قالوا لأن في احتمالات، قد يكون يعني تجمع المرأة يعني أعجبته نظر إليها وأعجبته فوقع عليها بدون رغبة في الرجوع، هذا يعتبر نكاح شبهة إذا كان جاهل، وإذا كان ما هو جاهل لا يعتبر زنا. إذا كان يجهل الحكم يعتبر نكاح شبهة ويدرى عنه الحد، أما إذا وقع عليه ويعلم أن هذا محرم فهذا يقام عليه حد الزنا لأنه تعمد المخالفة. نعم لكن الرجعة التي لا حرج فيها ولا إشكال فيها المراجعة باللفظ، راجعت زوجتي ورجعتها إلى عصمتي ورددتها إلى نكاحي، واضح أول إشهاد إذا لم تكن مواجهة له. نعم نعم لا الله جل وعلا ماذا يقول في القرآن؟ يقول الطلاق مرتان فإمساك بمعروف أو تسريح بإحسان، إلى أن قال فإن طلقها فلا تحل له من بعده، يعني طلقها الطلقة الثالثة، حتى تنكح زوجا غيره. ولو ما يعني العدة واجبة عليها لكن ليس له حق المراجعة، خلاص انت، لأن الزوج ما لا يملك كم طلقة؟ الزوج ما يملك إلا 3 طلقات فقط، إذا ليس له حق المراجعة. نعم نعم، ايش اعد؟ نعم، يعني اذا كان طلقها طلقة واحدة ثم راجعها، راجعها قبل انقضاء العدة، اذا راجعها قبل انقضاء العدة كم يبقى له طلقة؟ طلقتان. طيب اذا انقضت العدة ثم عقد عليها عقد جديد وقد طلقها وطلقة واحدة، كم يبقى له؟ طلقتان ايضا. والعكس لو انه طلقها طلقتين ثم راجعها قبل انقضاء العدة كم يبقى له طلقة؟ طلقة واحدة. ولو انقضت العدة ثم عقد عليه عقد جديد كم يبقى له طلقة؟ طلقة واحدة. وهكذا. نعم شيخ، هل بعد الخلع عدة؟ ها؟ الخلع بعد الخلع عدة؟ اي عدة استبراء، يستبرى الرحم بحيضة واحدة، استبراء وليست عدة. استبراء وليست عدة. نعم، إذا كان بلفظ الخلع ولم يكن بلفظ الطلاق ولا نية الطلاق، بحكم الخلع. نعم. ها يعني قال أنت طالق ثلاثا؟ لا هذه حج فيها كلام كثير يطول الكلام عند جمهور أهل العلم، تقع 3 طلقات. لماذا؟ لأنه صريح في اللفظ، أنت طالق ثلاث أو أنت طالق بالثلاث. وبعض أهل العلم يقول طلقة واحدة ويستدل بحديث ابن عباس، وهو أن الطلاق على عهد طلاق الثلاث على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم وخلافة أبي بكر وصدرا من خلافة عمر طلقة واحدة، ثم أمضاه عمر عليه رضي الله عنه عليهم 3 طلقات. فهذه مسألة خلافية والكلام حولها يطول، الكلام حولها يطول. نعم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. ايش اعد؟ تقدم اسمعنا. لا، العدة من تاريخ الطلاق الأول، من الطلاق الشفوي، العدة من تاريخ الطلاق الشفوي، لأن المرأة لها حق أيضا. فلو اعتبرت العدة من كتابة القاضي حصل ضرر للمرأة، فالطلاق عدة المرأة تبدأ من الطلاق الذي تكلم به الزوج، تلفظ به الزوج. نعم. يقول السائل: إذا طلق الزوج زوجته الطلاق النهائي هل يجوز له الزواج من أختها؟ نعم، إذا كان الطلاق باين، إذا كان الطلاق باين يعني استوفى عدد الطلاق 3 طلقات، فلا مانع أن يتزوج أختها، لأن الجمع هنا لم يكن. لكن الأحوط والأبرى للذمة ألا يتزوج أختها حتى تنقضي عدة المطلقة 3. لكن لو تزوج أختها وهي مطلقة 3، فمطلقة 3 ليس له عليها سبيل، خلاص انت طريقة عليها ولا تحل له إلا بعد زوج آخر. لو تزوج أختها لا مانع، لكن الأحوط أن يعني ينتظر حتى تنقضي عدة المطلقة، تبدأ العدة من وقت الوفاة ولو لم تعلم، تبدأ من وقت، لأن المرأة أيضا لها حق. وهذه مسألة خلافية بين الفقهاء، لكن الذي يقتضيه يعني تقتضيه سماحة الشريعة ويسرها أن عدتها تنقضي من وقت الوفاة، لأن المرأة لها حق أيضا. نعم خلاص، وفق الله. السلام عليكم. السلام ورحمة الله وبركاته. نحن في العراق تكثر عندنا حالات اختفاء الزوج بلا سبب. هذه المسألة يا أخوان، هذه يسمى الزوج المفقود. المفقود هذا له حالتان: حالة الغالب عليه الهلاك، الغالب عليه الهلاك، الغالب أنه هلك. ويمثلون لذلك لو يقولون كما لو غرق قارب أو سفينة في بحر، الغالب عليها الهلاك، أو كان في مكان لصوص واختفى. المهم يكون إذا يقولون إذا كان الغالب عليها الهلاك تنتظر 4 سنين من فقده، من اختفائه، ثم تتزوج، يفسخ نكاحه هذا وتتزوج، يفسخه القاضي. لكن إذا كان الغالب عليه السلامة، إذا كان الغالب عليه السلامة، هذه حقيقة فيه مشقة، قالوا تنتظر المرأة حتى يبلغ الزوج 90 سنة منذ فقد، وهذا حقيقة فيه ضرر، لكن هذا يرجع فيه إلى نظر القاضي الشرعي، يرجع فيه إلى نظر القاضي الشرعي ويحكم بما يراه في المصلحة. نعم شيخ، عفوا شيخ، تعلق السؤال، إذا كانت العقود عرفية يعني ليست مدونة في المحاكم، كيف يعني يلجأ إلى القضاء لفسخ العقد؟ عقود عدة تحصل عرفية، نعم شرعية لكن غير مدونة في المحاكم، يعني كيف المرأة؟ طيب ما تقبل هذه القضية إذا كانت مدونة في المحاكم؟ لا تقبل بشهادة الشهود. أي خلاص تقبل، الحمد لله، ما دام في مخرج، ما دام في مخرج تقبل. القاضي الشرعي هو الذي يفسخ العقد الزوجة إذا فقد زوجها. نعم خلاص. نعم البدعة يا إخوان، الأخ يقول البدعة، البدعة ما هي؟ البدعة هي التي يعني تعمل بنية القربة إلى الله جل وعلا ولا يوجد دليل يدل عليها، هذه البدعة الشرعية، بدعة شرعية، يعني بدعة يقصد بها القربة إلى الله لكن ليس عليها دليل. الحديث ماذا يقول؟ يقول نعم يقول في الحديث من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد، يعني مردود على صاحبه غير مقبول. ويقول يقول الله، يقول النبي صلى الله عليه وسلم عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين، تمسكوا بها وعضوا عليها بالنواجذ، وإياكم ومحدثات الأمور، فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة. فالبدعة في الدين حرام، ما تجوز، لأن ديننا مبنى على التوقيف. كيف يعني مبنى على التوقيف؟ قالوا مبنى على التوقيف بمعنى أنه لا يقال فيه بقول ولا يحكم فيه بحكم إلا بناء على دليل نصي نص، فإذا لم يجد دليل نص فلا يحكم به، فلا يحكم فيه بحكم شرعي. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول من كذب علي متعمدا فليتبوأ مقعده من النار. وعلي رضي الله عنه يقول لو كان الدين بالرأي لكان باطن الخف أولى بالمسح من أعلاه، وقد رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يمسح على ماذا؟ على ظاهر خفه. فالدين لا يكون بالرأي، والله جل وعلا يقول اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. فالدين اكتمل، ما في يعني لا يمكن لأحد أن يحدث والدين حدث ويقول هذا ما شرعي وهذا مشروع ويعني وليس أي دليل شرعي، لا يمكن، لأن الدين اكتمل. مثلا أي أظن الزمن انتهى الآن، يوفق الله الجميع إلى ما يحبه ويرضاه. هل صلاة النافلة تضاعف كصلاة الفرض في المسجد النبوي؟ صلاة النافلة يا إخوة لا تضاعف، لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصلي الرواتب، وهي أفضل النوافل، كان يصلي الرواتب في منزله عليه الصلاة والسلام، فلو كانت تضاعف لكان النبي عليه الصلاة والسلام يحرص على أن يصليها في المسجد، فلما لم يصليها في المسجد دل على أنها لا تضاعف. لكن قال بعض أهل العلم إن صلاة النافلة التي تشرع لها الجماعة قال إنها تضاعف في المسجد، التي تشرع لها الجماعة النافلة التي تشرع لها الجماعة مثل ماذا التراويح والاستسقاء والكسوف، قال بعض أهل العلم هذه أيضا تضاعف لأنها تصلى في المساجد كالصلاة المكتوبة. نعم حديث 40 صلاة في المسجد النبوي، هل هذا الحديث صحيح؟ لا، هذا الحديث لا يصح لا سندا ولا متنا حسب ما ذكره العلماء. قالوا أما سندا فلأن في إسناده مجاهيل أو ضعفاء، وأما المتن فلأنه قد صلى مع النبي صلى الله عليه وسلم من المنافقين في المسجد أكثر من 40 صلاة، ولم تكتب له براءة من النار ولم تكتب له براءة من النفاق، فأنت يا مسلم صلي في المسجد ما تيسر لك من الصلوات، صلي في المسجد ثم غادر. نعم رجل أتى إلى العمرة وكان جاهلا وبعد أن طاف خرج وحلق ماذا يفعل؟ وأتى إلى المدينة يعني ما سعى ما سعى لا يعود ويسعى يعود ويسعى يعود ويسعى لأن السعي ركن فيعود ويسعى حتى تتم العمرة ثم عليه فدية عن الحلق عليه فدية عن الحلق في لفقراء الحرم في مكة نعم ما في أسئلة ها إيش الحرير الحرير معروف يا حي ها الحرير كل محرم على الرجال كل أنواع الحرير كل أنواع الحرير والحرير معروف الحرير نوع من اللباس يصنع من يعني الحرير الأصل يصنع من دودة القز فهو معروف نعم ها وعلى كل حال يا إخوان الحديث يقول إن الله يحب إذا أنعم الله على الإنسان نعمة أن يرى أثرها عليه والحديث الآخر يقول إنما الأعمال بالنيات فأنت إذا كنت تلبس تريد الفخر والخيلة والتعالي على الناس وهذا إسراف لا يجوز وهذا محرم وإذا كنت تلبس يعني للتجمل وإظهار النعمة وهذا الحديث ظاهره الجواز إنما الأعمال بالنيات والنبي عليه الصلاة والسلام سئل قيل يا رسول الله الرجل يحب أن يكون نعله حسن وثوبه حسن قال عليه الصلاة والسلام إن الله جميل يحب الجمال إن الله جميل يحب الجمال فأنت الإسراف إذا كنت تلبس مثلا في كل دقائق ثوب هذا إسراف إذا كنت تلبس في كل بضع دقائق ثوب أو تلبس ثوبين أو ثلاثة أثواب يعني بعضها فوق بعض الإسراف معروف لكن تلبس لباس عادي كلباس الناس المتعارف عليه وكالمعتاد عليه عند الناس وهذا لا يكون إسراف إن شاء الله نعم هل يعتبر مسجد القبلتين من الأماكن الشرعية التي تزار في المدينة؟ لا مسجد القبلتين ما يعني ما ذكره العلماء أنه من الأماكن التي تشرع زيارتها وإنما هو مسجد كغيره من المساجد نعم من سعى ثم أتى إلى المدينة ولم يحلق هل عليه فدية وما نوع الفدية جاهلا لم يحلق يحلق إذا وصل للمدينة يحلق إذا وصل للمدينة يحلق ولا شيء عليه إن شاء الله أي ناسيا يقول أي ما عليه شيء يحلق إذا وصل للمدينة يحلق إذا تذكر يحلق في أي مكان وفق الله الجميع إلى ما يحبه ويرضاه.